اجتثوك فوق الأرض حينا ففي الأنفاق قد عشت العوالم وإن زرعوا الجدار على رباك فقلها إن زحف العز قادم إن اجتثوك فوق الأرض حينا ففي الأنفاق قد عشت العوالم وإن زرعوا الجدار على رباك فقلها إن زحف العز قادم وإن حشدوا عليك بكل ساح كفاك الله كفاك الله كفاك الله يا رجل العزائم كفاك الله يا رجل العزائم إذا سكت الزمان إذا سكت الزمان إذا سكت الزمان فقاوم ثم قاوم ثم قاوم